لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بالماء دون الصابون يجزئ؟ اذا ذهب العين لم يبقى اثر بجوز، بس نعم نقول اذا كان في اثر. اي نعم. جزاكم الله خير. طيب استاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلعنا عليه اين وضعهم؟ او لو واحد محله الان؟ عن يساره. فاذا كان طيب يكون امامي اللي خلف. فاذا كان سامحك الله انت بتسال عن الرسول وقفزت من عنده لعند غيره، وانا كنت راح اقول لك هذا اذا كان يصلي وحده، اما اذا كان يصلي جماعه فيضعها بين رجليه. ايوه. بين شيخ بالنسبه عفوا لموضوع النجاسه، لو اكتشف انه عليه نجاسه بعد مضي الوقت ما في فرق. نفس ال اللي يصليها حين يذكرها. بس واحد يتوضا في الخلا ما كان متوفر ماء فقضى حاجه، يعني ماء قصير. واحد تيمم خلينا نقول وقضى حاجته بعدم توفر الماء فاستخدم حصوات او حجاره اوتر 3 5 7 وصلى، لما انصرف لبيته وحان وقت صلاة أخرى فذهب للتوضأ فاكتشف أنه في أثر من النجاسة على ثوبه على ملابسه الداخلية، فإيش الحكم هون؟ لا يعيد. لا يعيد. أي نعم، لأنه هذا استعمل ما بإمكانه من إزالة النجو بالحجارة. أيوة. في صلاته الثانية طبعا لازم يستبدل الآتية. أي نعم، هذا لابد. شيخنا حتى الماء كذلك. كيف يعني؟ نعم، مثلا بالماء برضو كذلك فعل نفس الشيء. فعل نفس الشيء في الماء، يعني بقدر الاستطاعة بعد ما انه مثلا يعني على يقين انه ما في شيء تبين بعدين انه موجود شيء. اي نفس الجواب. جزاك الله خير. كنت بدي أسأل شيخنا بالنسبة لمسألة القنوت وما يذكر حولها، هناك الحديث المشهور في القنوت في الصلوات الخمس، كثير من الناس يفهمون أن القنوت في الصلوات الخمس المقصود يعني القنوت فيها جميعا بلا استثناء أي صلاة، فهل المقصود هو القنوت فيها جميعا أم المقصود أن يكون القنوت فيها جميعا، فمرة يقنت في الظهر والعصر، مرة يقنت في الفجر والمغرب، مرة يقنت في العشاء والصبح وهكذا من غير تعيين فيها جميعا؟ هو بارك الله فيك، كما تعلم القنوت هو دعاء. نعم. وما دام أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل في القنوت النوازل وإنما جاء النص العام، فهو ينبغي الجريان مع هذا النص العام وعدم تخصيصه بمجرد الرأي، وبخاصة أنه دعاء، والله عز وجل يحب الدعاء من عباده. وإذا كنا في صلاة دون صلاة هذا يحتاج إلى دليل. شيخنا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت الفجر والمغرب. وفي غير صحيح مسلم الظهر، يعني بعضها في بعض الروايات كان يقنت في الصلوات خمس. ألا يفهم هذا من العموم بمثل هذا التخصيص؟ ألا يفهم من العموم؟ ألا يفهم هذا العموم على وجه هذه الأحاديث التي جاءت؟ لا أخي، هذا ليش التخصيص، لو جاء ما يدل على التزام الرسول عليه السلام لهذه الصورة هي ممكن عين ذلك أن يخصص النص العام. إذن إذا قلنا بالقنوت النازلة لابد يخنت في الصلوات الخمس كلها؟ نحن ما نقول لابد، يشرع. يشرع. أي نعم، يشرع، ومعنى يشرع أنه لا يجب، ومعنى أنه لا يجب يجوز أحيانا. نعم. يفعل هكذا. هذا السؤال. جزاك الله خير. شيخ نسألني سائل في صلاة العشاء من قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيقول أنه نحن نفهم من هذه من تفسير هذه الآية أن القرآن والسنة محفوظين من الله عز وجل، والكل يعلم أن السنة دخلها

يعني استمر يعمل عمله وما ظهر أثره إلا في آخر حياته عليه السلام. أي نعم. طبعا كنت أنا مباشرة يعني أجبت لما سألني أنه حتى لو هذا حصل يعني ما يمنع، لأنه أنبياء كثر قتلوا على يد يعني على يد الأناس. ليش عنده شبهة هو لو كان قتل يعني بالسلام؟ أنا قلت له ماذا تستفيد حتى لو كان صلى الله عليه وسلم قتل، ما في الأمر ما في ثمرة لأنه أنبياء كثر قتلوا. وربنا عز وجل لما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي ليس يعصمه من أن يقتل، وإنما يعصمه من أن يقتل قبل أن يبلغ رسالة ويدي الأمانة، وهو قد فعل. فسيان حين ذاك قتل مباشرة كما قتل عمر مثلا، أو قتل بهذه الطريقة التي سمى بها، هو بلغ رسالة وأدى الأمانة. الملائكة قال أنه قتل. لا سيدي أن أنت خابر هذا المسجد الصالحين وكلهم إن شاء الله اللي بيصلوا فيه صالحين، يعني بتأخر بعض أحيان إمام أو غيره، فكلهم لما يجي واحد ما الصبح ما يدعي الدعاء قالوا ليش ما دعيتش؟ شو استفدنا من هالصلاة؟ في أول الأمر قلت لهم يا عمي هذا مش مشروع أصلي بس في الوتر، قالوا شو بعرفك أنت؟ قلت والله ما بعرفه. مضبوط. فلذلك كلهم متزمتين إنه لازم ندعي. فشو رأيك؟ بعض أحيان بيجي الدور علي بصير أدعي. ظهر ما كان في أول تلسل. كيف؟ ظهر ما كان في أول تلسل. وين نروح شو نعمل؟ يا أنا ما فهمت شو سؤالك يا أبو أحمد. شو سؤالك؟ أنا عرفت القصة لكن شو سؤالك؟ كلهم لعب الناس ولا نمشي معهم بالدعاء؟ بس هو يدعي بس يحكي على الأوقات العادية مش الأوقات النهار. يقنط ولا لا يقنط؟ نكنت الصبح ولا ما نكنت؟ ونحن نصحناك أنك لا تؤم الناس، أنت ما لك خارج تكون إمام يا أخي بالشهر أو بالسنة مرتين، خاصة أنه خاصة عم يعترضوا عليك، له تفضلوا يا أخي تفضلوا صلوا أنتوا، أنت ريح حالك، ليش هاجم على الإمامية؟ مو لعب الإمامية، الرسول يقول إمام ضامن، فأنت مسؤول عن صحة صلاة الجماعة، شو بدك بيه البلشة أنت؟ على قول صلى الإمام فينا المغرب بعدين خلصت الصلاة، أنا يعني ماشي في السيارة تذكرت أنا وظني يعني غلب على ظني أنه ما صلى غير ركعتين صلاة المغرب، صلى ركعتين بس ركعتين يعني، وتأكدت وأنا ماشي في السيارة وغلب على ظني هذا، لأنه المصلين كانوا ينظروا إلى بعض يعني وكلهم يعني يقول إنه يعني صلى ولا ما صلى، يعني واحد كأنه قال سبحان الله وما كملها وسكت في الخلف يعني ما إجا مدد، ف يعني تعاد الصلاة أو نجاب ركعة أو هو ضامن لصلاة القوم؟ لا، من علم مثلك لا جميع يعيد، أو إذا كان ما طال الفصل كثيرا بيجيب ركع الفائزة ومزيد يعني. أنا على ما وصلت المسجد، وصلت المسجد على صلاة العشاء سألت أبو مالك قلت له هيك هيك صار، فقال لا يعني هو ضامنك لأنه هو يعني تجرأ وصار إمام، فما أدري يعني أنا قلت يعني النية على إني أنا أعيد يعني أو أجيب الركعة، ف قال لا هو ضامن. إذا نسي شو ذنبه يعني؟ لازم ذكره 20-30 واحد. 70 واحد. 70 واحد ما واحد. مسجد جيش يعني ما. تتحقق من الصلاة. أبو الجيش خلاص. عشان الدنيا طوارئ. لابد من الإعادة في اعتقادي. وإذا هذا إذا كان تسع الفصل أما إذا كان ما اتسع فممكن يجيب ركعة ويسجد سجدتين سهو، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في نفس صلاة المغرب، صلى المغرب ركعتين وسلم وانفض الناس، فقيل له صليت ركعتين، فأمر المؤذن بإقامة الصلاة وصلى ركعة وسجدت سجدتين. الصلاة إقامة معروفة، وما نعرف غيرها يا عثمان، يعني لركعة واحدة، لركعة واحدة، وهذه سنة مجهولة. تعال نشوف يا حسين. شيخنا، إذا مات الرجل بعد الظهر فهل يمكن أن تؤجل صلاة الجنازة حتى صلاة العصر لاجتماع الناس، أم يعني ينبغي الإسراع للنصوص المعروفة؟ ينبغي، ولو مثلا حتى بعد يعني باقي من العصر نصف ساعة أو ساعة. المهم لا يجوز تقصد التأجيل، إما جنازة صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما لا سمح الله طالحة فشر تضعونه عن رقابكم. يعني أفضل ما يكون صلي 100 واحد أو 200 يدعو له مثلا يستنوا نص ساعة، وأفضل يدفنوا، يعني أفضل للمتوفى. أفضل من إيش؟ يكسب دعاء. أنا عارف بس حدد لي المسافة حتى أعرف جوابك. نص ساعة. وليش مو ثلاث أرباع ساعة؟ ثلاث أرباع ساعة. ها معليش؟ وليش مو ساعة؟ وليش مو يوم يومين مثل ما بيعملوا الناس؟ والله ما أظنهم بيضلوا يستنوا لا وقت صلاة حتى يصلوا عليه يكسبوا دعاء المصلين. لا بيصبروا يوم يومين حتى يجتمعوا من أطراف البلاد. إذا مات يوم الأربعاء بيخلوا للجمعة عشان صلاة الجمعة. والله هذا إيه ولتك. هاي سيئة. شيخنا، المسبوق في صلاة الجنازة يفعل كما في صلاة الفريضة؟ أي نعم، فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب شيخنا، بالنسبة إذا كان الإمام سبق شيء بعد التكبيرة، يعني جاب أول الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نسي، صلاة الجنازة ما فيها زهو، ما فيها، فيها بس ممكن استدراك، بمعنى دعا محل الصلاة على الرسول عليه السلام، فحينئذ بيلغي الدعاء ويصلي على الرسول ويدعو في محل الدعاء. طيب شيخنا، لو أنقص من الأربع تكبيرات كبر ثلاث، هي أسهل. لا، ما هو سلم ركعة أهون ولا تكبيرة؟ تكبيرة. جزاك الله خير. إذا جهل هذيك مشكلة، أما إذا سهو هذه ما على الإنسان، مش بيده. لا إله إلا الله. شيخنا، هل إذا أمن المرء أن يدوس على القبور، أمن يعني من أن يدوس، هل يمكن ألا يخلع عليه؟ لا، ينبغي أن يخلع عليه، لأنه يمشي بين القبور. والأمان ما يمكن ضبطه إلا فيما إذا اتخذ أصلا طريق، أما خاصة كما هو المشاهد اليوم قبور متداخلة بعض مع بعض، لا يمكن إلا أن يخلعنا عليه. نعم شيخ، إذا سمحت. نظريا ماشي شيخنا، بالنسبة للجواب السؤال نظريا يعني لا يخلع. كيف؟ في شوك فيه بين القبور يعني غالبا في شوك يعني شيء مؤذي للقدم الحافي يعني. هذا غير هذا السؤال غير هذا السؤال. نخلص من هون بقى. كيف تقول؟ أقول يعني نظريا إذا أمن يعني بالفعل كان يعني في فارق بين. أنا جبت لك مثال. هاي نظريا في مثال. غير المثال أنت بتعني؟ يعني هلا مثلا مقابر الصحاب في طريق. في طريق. يعني معبد تقريبا مهيأ للمشي عليه. لكن الآن آكس الطريق هيك وهناه في قبور مستقبل القبلة وهيك، هل يجوز تمشي بين القبور هيك؟ يمكن؟ لا ما يمكن. يمكن تمشي وما تدعس على القبور. كيف؟ تمشي وما تدعس. لا، لأنه ما بتقدر تقول هي الحفرة. فهون راح يكون في اللحد. اللحد هون. فأنت راح تمشي من هون. أما لو كان شق كلامك صحيح. هذا الشيخ نحن نتكلم عن المثل اللي ضربته جزاك الله خير في سحاب. سحاب كله شق. أنا ما بيجوز أحكي هلأ أنت مثلا دفنت أبوك جعلت له لحد ولا لا؟ شق. ليش مو لحد؟ ما تمكننا، لأنه إذا كان بدنا نعمل لحد بدنا ننفذ على جاره. ما أظن شو الحكي هذا. مثل ما بقول لك شيخي يا أخي، مدام أنت بتقول أنه في بين القبرين مسافة، شلون إذا حفرنا مثلا عرض 50 سنتي من أول كيف رح نوصل لهني 50 سنتي بين القبر والقبر؟ أقل شيخي فيه. كيف أقل؟ يعني في مدماك 20 سنتي بين القبر والقبر. نعم، لأنه لبن مقطع. فيها كفية كده حالات، فيها طوب وفيها اسمنت. هذا الشيء أنا بدي أفهمه. هل هذا الشق أيوه. واللبن هون أي نعم، واللبن هون أي نعم أيه. وهون شق تاني، وشق تاني واللبن هون أي نعم. قديش في بين هون وهون؟ ما في، في بعض القبور ما في، شفت قبور ما في بينها يعني على بعضهم على عين على بعض بعض. البلوك جنب البلوك، بلوك مش عند بلوك. انا شفته في في المقبره الاسلاميه بالوحدات، وشفته في السحاب. اذا مو ممكن مشي بطبيعه الحال. على الحالة نعم ما في مجال، مش ممكن مشي يعني. الصوره اللي انا اي نعم. لا الصوره تخيلتها انا غير اللي عم تصورها انت. ايه في مقابر مثلا قديمة وين تقول مثلا عنا بال اللي شو اسمه هي تبع اللي قبل السكي مقبرة نادي السباق. مقبرة ايه؟ نادي السباق. نادي السباق هي بتلاقي ممرات بين القبور تماما، لأن هي طريقة جديدة جروا عليها في الصحابة. ولذلك بقول لو فرضنا في طريق هيك ممتد من الشمال إلى الجنوب بين قبور، فهذا يجوز المشي فيه، لأنك على الأقل على غلبة الظن ما رح تدوس على قبر. أما لما بتمشي هيك معترضا ما بتقدر تضمن أنك ما دعست على قبر. أما قضية السحاب الآن حسب ما تصور أنت، إما أنه ضيق جدا وإما بلوكي مش إذا بلوكي. شفت في ناعور عند شركس ناس دفن شركس، ففي أملوا شق وبعدين حطوا خشب بالميل ودفنوا الميت فيه وطموا، فصار هذا يعني التراب ما جاء عليه، جاء بالميل على أساس أنه بدل ما يعملوا يلحدوا فلاحدوا بهذه الطريقة. حطوا خشب بالميل هيك وطب الطرف فوقه. فهذا ممكن يكون لحد يعني في هذا؟ لا هذا ليس لحدا، هذه صريخة في البلاد الباردة. أنا أعرف هذا في ألبانيا. وبعدين هذا ما بتسنى في كل البلاد، لأنه بده خشب من نوع السنديان أو الصنوبر، يبقى هذا مدهن، هذا لو شعلته بصير مثل كبريت، هذا بيقاوم الرطوبة والزمن. في بلادنا في ألبانيا هيك كانت القبور شق وخشبة الكلوح، يعني بده رجل قوي جدا حتى يستطيع حمله، عريض وخميل ثقيل، بيحطوه في أسفل الزاوية وإلى الأعلى تقريبا، بينزول شبر شبرين وبيلا تراب. في شبه كبير جدا من حيث مراعاة معنى احترام الميت، أي أنه ما بينزل التراب عليه. لكن تلاحظ أن الصورة هي قائمة على خلاف الشرع، من جهة أنه في تكلف كما يفعلون اليوم. يعني هل هالبنى هذا تبع البلوك وما البلوك إلى آخره، وأغطي مصبوب صب، كل هذه تكلف، تكلف أموال وإلى آخره. وكما قال أبو بكر الله يرضى عنه لما شعر بوفاته، أوصى بأن يدفن في ثوب من أثوابه المستعملة، وقال أنه الحي أولى بالجديد. نعم هو كفن لكن ثوب مستعمل، قال الإيش الحي أولى بالجديد. والحقيقة وهنا يأتي التسليم للشرع، لولا أنه معلوم شرعا أنهم كانوا يقطعون كفن غير ملبوس غير مستعمل، لجعلنا كلمة أبي بكر قاعدة، ولقلنا حرام أن واحد يشتري ثوب جديد ولو يعني قماش. لا، في عنده قماش مستعمل لف الميت وحطه في قبره. بينما الآن عكس الموضوع تماما، وهو نوع من التقليل للكفار للفراعنة القدامى اللي كانوا بيدفنوا أمواتهم بطريقة عجيبة جدا، والنصارى لا يزالون حتى الآن بيلبسوا لباس العرس تقريبا، وربما يضعوا معه أشياء من الزينة الفاخرة. هذا الإسلام يتبرأ منه، وأبو بكر رضي الله عنه أشعرنا بشيء من ذلك لما قال أنه الجديد الحي أولى به من الميت. فقصدي من هذا نتوصل أنه الالتهام بهذه الألواح بدل ما تحفر لك حفرة عنيك وتدك الميت هذا في التراب وراء ظهره وانتهت المشكلة، تيجي تحط ايش على الأسواق. قد يتعدى يعني انه يكون ينعم اللحد، يعني جدتي مثلا دفناها في منطقة ظلت الكمبريصة تشتغل من الصباح لمشوار الظهر، وما كانت مقبرة في صخر. هذا الشوال بارك الله فيك أبو منير غير والي، لأنه نحن نعرف الشرع إلا ما اضطررتم إليه في أمور منصوص على تحريمها. لكن متى يقال هذا الكلام؟ حينما المسلمين بيطوروا حياتهم الشرعية وبيجتهدوا أن يجعلوها مطابقة للشريعة كل أحوالهم كل أعمالهم، والله طريق أمامنا صخرة ما في عنا نبي ثاني حتى يمسك الفاش ويضربها وتنفلق من هون وتبرق من هنيك، هي خسرة وخسر. ما بعنا يجي، لذلك الضرورات فيها محظورات. لكن وين هذول اللي بالأرض اللي ممكن، خاصة على أرض شو اسمه، لا بشوف يعني أراضينا نحن الجبال، ما هي جبال حجارة سوداء كدانية، يعني سهلة إيش الحفر، وهذا مما يساعد على بقاء اللحد كأنه صندوق للميت. لكن الناس في غفلة كما قال تعالى، ولكن أكثر الناس يعلمون. مستعجل يبدأ شوية من الموضوع. في أنت حكيت إنه خشب من الصلب أو الزان أو السنديان وحطه. طب ليه من لو كان خشب بس يكون يحمل هالطمم اللي عليه ما ينكسر ويعيش، وبده يعيش ألف سنة الخشب، نعاش نعاش قد ما يعيش ماش، يعني شو بعنينا أو شو ضروري إنه يعيش الخشب مدة طويلة جدا ولا كيف؟ ما دام بيحمل الطمم اللي عليه جاي وما يكونش مكاليفه غالية مثلا، لأنه الزان يمكن أبو منير تاج الخشب بعرف، بينما تحط خشب من الشوح أو خشب هذا يمكن ثلاث أضعاف سعره مثلا. اللي حابب يعمل ويحط هيك بلاش موفر، بلاش البنا وبلاش السواقي، بحط له لوحين ثلاثة خشب هيك. ومعنى كلامك يا أبو عدنان وبلاش لحد. لا لا لا من اللحد، إذا تعذر اللحد، أنا اللحد بدي أخي، إذا تعذر اللحد ما في حاجة، أمر سهل حينئذ. بأي طريقة، أقرب طريقة لعدم التكلف والتصنع فحينئذ يجوز. لكن كما قلت آنفا، خلينا نكون حريصين على تطبيق الشرع كما قال عليه السلام. اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم. حتى لو لحدنا، احنا بنحط خشب على جنب عليه. مشان ايش؟ انت زدت تكلفا الان. لا. مشان ايش الخشب؟ حتى ما يجي التراب على على على الميت. ما يجي التراب على الميت يا اخي. التراب اجى ورا ظهر الميت. ورا ظهر، طيب. إيه هذا اسمه اجى على الميت؟ ولا ما يجي ورا ظهره ولا كيف؟ ولا تبني بنا وراه؟ انا مسألك سؤال ابو عدنان. انت عربي. هذا التراب اللي اجى وراء ظهر الميت اجى على الميت ملاصق فيه، ها مش سلام. طبعا اجى ملاصق عليه، لا حول ولا مش عليه، بيجي بس على ظهره. طيب الله يهديك. كلمة وطاها، اجى على الميت التراب، اجى على ظهره. طبعا ده يكون في بناء يعني من طوب او من حجارة الشيخ، يعني هلا هلأ إذا واحد هوى وجلس بجنبك إجى عليك؟ لا إجى بجنبي. أيوة ذاك جنبه. يعني هلأ إحنا والله بنفهم. بدك تحميله؟ اللحد بس والله بنفهم. عدنان. لحدنا لا لا فتحنا الجنب تحت، إذا مسك التراب اللي شقينا منه جنب ودخلنا تحت ال هالتراب او هاللي جوفناه وحطينا الميت وجهه طبعا ظهره لهذا وجهه لهذا. طيب هل لما لو حطينا على الوراء شيء الله يجيبك يا طولة البال، ايه يعني معناته اذا حطينا التراب على ظهر الميت ما لا لا لا مش مش كانه عليه يعني. نحط وراء التراب وراء الميت. احنا ما شفنا، انا يعني رحت هذا ما عمري شفت واحد ملحوظ، فأنا متصور كيف ممكن أبو عدنان مثلي يعني، فلا تستغرب. ممكن أغلب الشباب القاعدين هون برضو كمان كان نفس العملية. هكذا هي اسمع يا أبو عدنان. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ممكن أغلب الشباب القاعدين هون برضو كمان كان نفس العملية. هكذا هي اسمع يا أبو عدنان. أي إخواننا دول بيشوفوا الواجهة، هاي القبلة وهاي الأرض وهون الشق، في أسفل هالشق اللي أرضه سوية الحرف هذا، هالشق هذا بينفتح على قدر حجم الميت، طولا عرضا صغرا كبرا إلى آخره. دكينا الميت هون جوا مثل ما دكينا الوراء، ما عاد يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين إجا التراب؟ إجا وراء ظهره. أنت حليت المشكلة يمكن، بس ما بعرف، ما أبو عدنان حليت المشكلة؟ ليجي يعني شيخنا اسمحنا. لا يعني ما بقي طلاب مطلقا، وجه الطلاب على ظهر الطلاب، لا وجهه باللحد، باللحد منحد بصمه وصفه بالله. وين اجى الطلاب هلا؟ ورا ظهره. الحمد لله، هيك بده الشراء. ما في فراغ يعني؟ فراغ ايش؟ لا ما في فراغ، ما في بين الفواحد هلا فهمنا. فراغ ايش يا ابو عدنان؟ متحمس الليله ما شاء الله. شيخ بالنسبه للنقطه هاي طول بالك شوي. الفراغ اللي بتاني انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه؟ وحده وحده وحده وحده، ما في فراغ اطلاقا. الشق بده ينتهي بعدين. هلا الشق لو تصورنا الان صوره خياليه، التراب الذي اهيل على هذا الشق عاده اذا اجت مطره، وانت عارف مني هالتراب اللي كان مساوي لوجه الارض شو بيصير فيه؟